الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي على فضله عمارة المساجد، العمارة الحسية والعمارة المعنوية، وذكرنا ماذا أعد الله جل وعلا لمن بنى بيوته سبحانه وتعالى بناء حسيا أو بناء معنويا. والأمر السادس من الأمور العشر التي يجري ثوابها بعد الممات للإنسان طباعة المصاحف. تقدم معنا في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو ورث مصحفا، أو ورث مصحفا. هذه الكلمة تحمل في طياتها الكثير من معاني الخير للإنسان، وينتفع بها الحي والميت. مسألة المصاحف وتوريث المصاحف وطباعة المصاحف والإعانة بالمال على شراء المصاحف للمساجد ولبيوت الله سبحانه وتعالى، أو توزيع المصاحف على البيوت، فهذه لها أجور عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، إذ أنه خير ما يتداول وينقل كلام الله سبحانه وتعالى. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من الأمور التي تجري أجورها بعد موت الرجل، قال: أو ورث مصحفا، أو ورث مصحفا. وهنا توريث المصحف يشمل تخليفه للورثة، أي أن الإنسان كان عنده مصحفا يقرأ فيه فيورثه من ضمن ماذا؟ من ضمن التركة، من ضمن التركة. فكما أن الإنسان يورث لأبنائه سيارات وعمارات، فإذا ورث مصحفا كان من خير ما ورث. فهنيئا لمن قام بحق هذه الوراثة، لأن البعض قد يورث علما ويورث كتبا، فتجد أبناؤه لا يقرؤون فيها، بل لربما بعد موت الأب ذهبوا يبيعونها، يبيعون العلم. سبحان الله، هنا قال: أو ورث مصحفا، وهنا خير ما يورث الإنسان لأبنائه العلم، العلم. وهنا المصحف لا مفهوم له، أي أنه ليس حصرا أن يورث الإنسان إلا مصحفا فقط، فقد يورث الإنسان كتب فيها علم، كتب فيها فقه، كتب فيها أذكار، كتب فيها آداب، فينتفع بها الناس. لذلك الله عز وجل لما حفظ لأولئك الأبناء في قصة في سورة الكهف، حفظ لهم كنزهم، الكنز، فذكر الله جل وعلا أن هذا الأب أبوهم كان ماذا؟ كان رجلا صالحا، كان رجل صالح. قال أهل التفسير: كان الجد الخامس، ليس الأب المباشر، إنما الجد الخامس، هذا كان رجل صالح، فخلف لهم ماذا؟ كنز، وهم أيتام، وكان في المدينة كنز. هذا الكنز كان سينهد، المكان هذا البناء سينهد وتحته كنز، قال الله عز وجل: لهما، أي خاص. فلما استخرجوها قال ابن عباس: وليس الكنز هو كنز المال. يفهم بعض الناس لما نقول كنز فلوس ذهب، هذا خلاص. حتى لما نقول اللهم نسألك العافية، يذهب الإنسان إلى عافية البدن، عافية الله من المرض، العافية مفهوم واسع. قال ابن عباس: وكان الكنز الذي استخرج صحفا فيها علما، صحف فيها علم. إذن خير ما يورث الإنسان العلم، تورث لابنك مصحف وتوصيه، تقول: يا بني لا تهجر هذا الكتاب، لا تهجر هذا المصحف، فيه العزة، فيه الشرف، فيه المكنة، كتاب الله عز وجل. وهذا ورث ماذا؟ صحفا فيها علم. خير ما يورثه الإنسان أن يورث لأبنائه علم ينتفعون به. فسبحان الله، مسألة طباعة المصاحف وشراء المصاحف ولبيوت الله عز وجل، تخيل كم عدد سور القرآن، كم عدد آيات القرآن، كم عدد حروف القرآن، أنت تحسب. لو أنك ورثت مصحفا ووضعته في مسجد، كم سيقرأ منه الناس؟ كم سيقرأ منه الناس؟ وكل من قرأ في ميزان حسناتك، لأن أنت السبب المباشر في إحضار هذا المصحف إلى بيت الله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الله عز وجل يتعامل بالدقائق، بمثقال الذرة، بمثاقل الذر يتعامل معها الله عز وجل. هذه مرصودة محزومة عند الله عز وجل. طيب، في حديث ابن مسعود يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله، حرف، الحرف بكم؟ بحسنة، والحسنة بكم؟ بعشر، إلى 700 ضعف، ويضاعف الله لمن يشاء. شخص قرأ وجه، وجه الآن المصحف هذا الذي وضعته في المسجد، وجه، حصله على الأجر وأنت حصلت على الأجر، كالذي قرأ. فالمصحف الذي تورثه في المسجد كأنه ولد صالح يدعو لك في كل يوم، كل يوم أعمال حسنة. والمصاحف توريثها ليس فيها سيئات، ولدك قد يرتكب بعض السيئات، ولدك أحيانا الذي ورثته قد يكون سببا في لعنك، قد يكون سببا في لعنك، قد يكون سببا في غيبتك ونميمتك في هذا الولد الذي ورثته، قد يفعل الأعمال السيئة. يقول أحد: لعنة الله عليك وعلى من ورثه، لعنة الله عليك وعلى أبي. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أبا، ويسب أمه فيسب أمه. أو قد إنسان يسب فلانا، فالرجل يسبه ويسب من؟ ويسب أبا. لكن هذه الأمور لا تعرف ماذا؟ لا تعرف السيئات، إنما هي رصيد حسنات. أعرف شخص كان جزاه الله خيرا يتلمس المساجد ويسأل عن المساجد التي تبنى. أول ما يشوف مسجد يبنى يأتي صاحب المسجد، يقول له: خلاص، مصاحف المسجد عليه، المصاحف عليه. لا قال عليه، ويذهب ويشتري المصاحف، يذهب ويشتري المصاحف، خلاص وقف لله تعالى وانتهى الموضوع. كم سيقرأ، كم سيتعلم الناس بعد هذه الأمور لسنوات، وهي خير كلام تنفق فيه الأموال. وبعد فترة من الفترات يأتي إلى تلك المساجد وينظر إلى المصاحف، ما مزق منه أخذ وذهب يجلده ويصلحه. أقول: أنا أريدها حسنة لا تنقطع، أريدها حسنة لا تنقطع. بعكس بعض الناس يورث مصحف وذهب يكتب عليه: طبع على نفقة المحسن الكبير. ليس لك من الأجر قد يقول إلا هذا الاسم المحسن الكبير. ينتبه الإنسان، الإخلاص مركب الخلاص، إذا لم تخلص فلا تتعب. فالبعض قد ينفق مالا في مسألة بناء المساجد، وفي مسألة شراء المصاحف، وما شاء الله لربما اختار أرقى الطبعات وأجود الأوراق وكذا، وبعد ذلك يذهب يمحقها في كتابة اسمه. لذلك ذكر بعض أهل العلم، وقد ذكرت لكم هذه القصة، أن بعضهم جاء إلى أحد العلماء وقال له، قيل له أن فلانا ألف كتاب علم ويريد أن يطبعه. قال: خلاص، طبعه على حسابي، أنا سأطبع على نفقتي. خير عظيم. فطبع هذا الكتاب ملايين النسخ على حساب هذا الشخص، وكتب في الغلاف: على نفقة فاعل خير. فاعل خير جزاه الله خير. قال لهم: لا، ايش هذا؟ انا انفقت هذه الاموال من تكتبوا فاعل خير؟ ايش تريد؟ قالوا: اكتبوا على نفقة المحسن الكبير فلان ابن فلان. ونزعت تلك الاغلفة وطبعت اغلفة جديد بكذا كذا الف من اجل يكتب على نفقة المحسن الكبير. انظر، الرياء واضح. إذن أتعبت نفسك وخسرت مالك، ومع ذلك ليس لك الأجر عند الله سبحانه وتعالى، بل عليك الوزر. في حديث أبي هريرة عند مسلم والترمذي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وذكر منهم منفق. كان ينفق الأموال، فأوقفه الله وعرفه نعمته التي عليه، فقال: ماذا فعلت بالمال؟ قال: أنفقت في سبل الخير. قال: كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد كريم. قال: فقد قيل: خذوه يا ملائكتي فيسحب على وجهي إلى النار. إذن يا إخوة، هذه المسائل وإن كانت بسيطة، مسألة إحضار مصحف إلى المسجد تحتاج إلى إخلاص، لأن هذا المصحف الذي أنت جئت به وقد كتبت اسمك عليه وعلى نفقة فلان وعلى نفقة فلان قد يدخل عليك الرياء والعجب والأشر والبطر وتظن أنك وأنك، وينفخ فيك الشيطان فيذهب عليك الأجر. لكن ما أجمل الأعمال التي يعامل فيها الله سبحانه وتعالى. إنسان بنى مسجد من حلال ماله فجعل ذلك المسجد من أرقى ما يكون، وتخير من أرقى ما يكون، سواء في شراء المصاحف سواء في الفرش، كل كان دائما يسأل أريد أرقى شيء لأنه يريد أن ألقى الله عز وجل به. فالشاهد كان يأتي الناس ويقول من بنى هذا المسجد؟ قل فاعل خير نسأل الله أن يتقبل منه، مع أنه هو يقول فاعل خير نسأل الله يتقبل. ادعوا له، ادعوا له أن الله يتقبل منه، ادعوا له يتقبل الله منه. ولا علم أحد، يقولوا كيف أنت؟ قال أنا كنت وسيط في الخير، كنت وسيط في الخير نسأل الله أن يؤجرنا بالخير. وهو من حر ماله ما جعل أحد يشارك بمئة ريال، وكان يتخير أجود أنواع الأشياء. فسبحان الله، انظر همم في القمم، تريد الجنة والبعض يريد ثناء الناس. ثناء الناس قد يثني عليك الناس، قد يثني عليك الناس، أوه فلان لا فارح بنفسه الذي يأتي المصحف اسمك عليه يذمك، وأنت قد أردت الرفعة فارح بنفسه جاي يكتب اسمه في المصحف. انظر أردت ماذا؟ المدح، ذمك الناس. فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ إذن ما أجمل الأعمال أن تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. فمن أخلص لله جل وعلا قبل الله منه الأعمال وبارك له في تلك الأعمال. وبعض الناس حريص غاية الحرص، غاية الحرص، ما أحد يعرف، ما هو أنه مسألة يريد أن يكتم هو، لا، يريد أن يكون عمله خالصا لوجه الله، خالص لوجه الله سبحانه وتعالى. البعض ربما في يريد شيء لمسجد من المساجد يتواصل، نريد منكم كذا كذا في المسجد، تشترون كذا كذا في المسجد، طيب من أنت؟ يقول يا أخي ما في داعي تعرف من أنا، خلاص يذهب يرسلها باسم وهمي. بالله عليكم كيف هؤلاء أجورهم عند الله عز وجل؟ ما يريد أحد يعرف صالح محمد أحمد علي، من أنا؟ الله أعلم. هؤلاء الذين تعلقت قلوبهم بالإخلاص لله سبحانه وتعالى، البعض يأتي بكرتون مصاحف، يأتي وقدوا مطروح باب المسجد، خلاص وقف لله تعالى، كيف أجرهم عند الله سبحانه وتعالى؟ إذن نحن نعاني من مسألة الإخلاص ومجاهدة أنفسنا على الإخلاص. فمتى ما انتصرنا على أنفسنا اعلم أن أعمالنا مقبولة بإذن الله سبحانه وتعالى، أعمالنا مقبولة بلا شك، لأن من أخلص لله جل وعلا قبل الله جل وعلا منه العمل. إذن العاقل يحرص على الإخلاص، الأموال تنفق، الأموال تنفق والأعمال تؤدى، المساجد تبنى والمصاحف تشترى والفرش تشترى ويفرش المساجد وتوضع المصاحف وتبنى المساجد وتزخرف وتصلح، لكن يبقى من؟ يبقى المجاهدة على الإخلاص. لكن تجد الإنسان يخرج حر المال والكثير من المال، لكن تبقى هذا الشاغل الذي يشغله، الذي يشغله هل قبل الله مني؟ لذلك كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول لو أعلم أن الله جل وعلا قد قبل مني صدقة درهم، درهم واحد، أعرف أن الله قد قبل مني ما كان غائب ينتظر خير لي، أتمنى الموت خلاص أموت، لو قبل الله عز وجل مني صدقة واحدة درهم واحد. لأنهم كانوا يعالجون أنفسهم على ماذا؟ على الإخلاص. يقول بعض السلف عالجت نفسي على الإخلاص 60 سنة، 60 سنة وما زلت بها فلم تستقم لي. وكان يقول بعضهم جاهدتها 20 سنة أحرسها والآن ها هي 20 سنة تحرسني. مثل لما يجاهد نفسه على الإخلاص، فربنا سبحانه وتعالى كريم عظيم حليم شكور، يحب من عباده أن يبادر وأن يسارع في ميادين الخيرات، لكن يجعلونها ماذا؟ بينه وبين الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يرائي يرائي الله به، ومن يسمع يسمع الله به. تريد سمعة؟ الفضيحة تكون يوم القيامة. تخيل ايش فعلت انت يا فلان؟ قال بنيت 5 مساجد وفعلت اعمال جليلة، ما ادري يوم القيامة لو ينادى فليقم المراؤون اهل الرياء اهل السمعة قوموا، اين في عرصات القيامة امام الخلق منذ ان خلق الله ادم عليه السلام الى يوم ان تقوم الساعة والكل في صعيد واحد. لذلك سماه الله يوم الحسرة، يتحسر العباد. تخيل لما أنت تأتي وقد بنيت مسجد واشترت مصاحف وأن هذه ما لك فيها أجر، تتحسر ما الذي لم يجعلني أقع من أهل الأجور بل وقعت من أهل السيئات؟ إذن هو الإخلاص. فيحرص الإنسان، فالأعمال قد تؤدى، لكن يبقى ماذا؟ يبقى هل هي لله أم للثناء والسمعة والرياء؟ نسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على الإخلاص، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، وأن يجعل أعمالنا صغيرها وكبيرها وحقيرها وعظيمها خالصة لوجهه الكريم، إنه أرحم الراحمين ورب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.